بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعده. حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العربية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون للإمام ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس التاسع، وإن تيسر الوقت سيكون مجلس الختامي لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع بإذن الله عز وجل إلى الفصل الثاني من الباب الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد الإمام ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه بذل المعون في فضل الطاعون، قال رحمه الله عز وجل الفصل الثاني المسألة الثانية، قال تجد الدين رحمه الله عز وجل: اختلف أصحابنا إذا ظهر الطاعون في بلد هل هو مخوف أو لا، على وجهين وهما جريان، فيما إذا فشل الموت في البلد. وأصحهما عند صاحب التهذيب أنهم مخوفون، وحكاه الإمام عن النص وهو الذي صححه الرافعي والنووي والجاج زمن موردي في الحاوي من مقابله. قال رحمه الله عز وجل: قلت وهو أكثر اختيار العراقيين عبارة البندنيجي منهم، بعد أن حكى قول الشافعي رحمه الله عز وجل: الطاعون مخوف حتى يذهب، أي أن الإنسان إذا ضربه الطاعون فهو مخوف حتى يذهب. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. انتهى. وكلام الشافعي محتمل الوجهين، فليس نصا في أحدهما. قال: والخلاف في هذا نظير الخلاف فيما اعترضه الأسد أو وقع الحريق في دار هو فيها، فإنه بعد أخذ الأسد أو وصول النار إلى شيء من جسده مخوف، وقبل ذلك على الخلاف. وفائدة الخلاف تظهر في التصرف في تلك الحالة، فمن خص بمن نزل به أنفذه وتصرفاته من رأس المال، ومن جعله مخوفا إذا ظهر خص بالثلث ولو لم ينزل به إلى أن يرتفع. فإن مات المذكور استمر اختصاصها بالثلث، وإن لم يمت تبين أنه لم يكن مخوفا في حقك سائر الأمراض المخوفة. وقد جازم الفوران بما صححه صاحب التهذيب، واحتمل أن يكون الإمام وقف على نص للشافعي أصرح من الذي ذكره في الأم، فإن لفظ الإمام في النهاية نص الشافعي رحمه الله جل على أن الرجل إذا كان في قطور وقع فيه الطاعون وعم طريانه فأمر المقيم في ذلك القطر مخوف، وإن لم يطعن بعده. ونقل الروياني الخلاف وصح ما جزم به الماوردي، واستدل القاضي الحسين على أنه مخوف بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج من البلد الذي وقع فيه. قال: وجه الدلالة فيه أنه إذا وقع بلد يصيب جميع أهله كذا. قال: وليست هذه الدلالة ظاهرة، ولو كان كذلك لاستمر الحكم في من خرج من البلد المذكور غير فار من الطاعون، بل لأمر آخر كما تقدم تقريره، فلم يحسن تصرفه إلا من الثلث، ولا أحسب أحدا يقول بذلك. قال: وحاول الزركشي تنزيل الوجهين على حالين، في القول بأنه مخوف عند ظهوره في الحالة التي يقع فيها فاشيا جدا، بحيث يقيم الأيام اليسيرة فيذهب أكثرها للبلد حتى يجيف الموتى في بيوتهم وتغلق عليهم أبوابها لعدم من يتفرر دفنهم، كما حكى عن الطاعون الجارف. والقول بأنه غير مخوف إلا في حق من نزل به حيث وقع ويفشو، لكن يقع الموت فيه بتزريف ويمتد زمانه كما وقع كثيرا في الأزمان المتأخرة، وهو تفصيل حسن. والتحق بذلك ما إذا فشى فشوا ظاهرا في طائفة من أهل البلد دون طائفة، كما لو فشى في الرقيق والأطفال دون الرجال والأكابر فكان فيهم نادرا، فإنه يقوى القول بأنه في هذه الحالة غير مخوف، والله تعالى أعلم. قال وحكى المنبجي عن الإمام أحمد مذهبين، قال عن مذهب أحمد روايتين، وقال نص في رواية إسحاق ابن منصور قصر عن الطاعون وركوب البحر وحضور القتل، فقال لا يجوز إلا من الثلث، فكان فشوه الطاعون مثل ركوب البحر، ومن نزل به الطاعون مثل من انكسرت به المركب مثلا. والرواية الثانية عن أحمد يجوز من رأس المال يعني حتى ينزل به، رواها صالح بن أحمد عن أبيه. قال وجه الأولى أن الموت فيه متوقع، فصار كما لو حضر بين الصفين، فلا يأمن أن يصاب بما أصيب به غيره، لأنه يرى الموت يتخطف جيرانه بل وبعض من في منزله، فسلامته منه ليست غالبة. وجه الثانية أن عطية الأصحاء نافذة من رأس المال، وهذا صحيح البدن. ودعوى الأطباء أن الطاعون ناشئ عن فساد الهواء، فيما يعم كل من استنشقه مردودة، كما تقدم وجود السبب العام لا يساوي وجود السبب الخاص، فإن صاحب السبب الخاص قد أصيب وصاحب السبب العام لم يصب بعده، فكيف تساوي من يتوقع المرض الذي يتوقع منه الموت ومن يتوقع الموت؟ انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. ثم قال المنبجي لم أرى المالكية والحنفية في ذلك كلاما، قلت والمسألة منقولة في كتب المالكية وعندهم فيها روايتان، المرجح منهما عندهم أن حكم الصحيح، وأما الحنفية فلم ينصوا على خصوص المسألة. قالوا أما الحنفية فلم ينصوا على خصوص المسألة، ولكن قواعدهم تقتضي أن يكون الحكم كما هو مصحح عند المالكية، هكذا قال لي جماعة من علمائهم. وتحصل من ذلك أن المرجح عند متأخر الشافعية مرجوحا عند أكثر العلماء من غيرهم، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل ويتفرعوا على كونه في حكم المرض المخوف ما ذكر من الخلاف في من نزل به المرض المخوف إذا طلق امرأته طلاقا بائنا، هل ترثه إذا مات هو في العدة وهي في العدة كما هو القول القديم أولا أو لا، وغير ذلك من الفروع. وأما استحباب أن يكون ميله إلى الرجاء أكثر من الخوف أو يساوي بينهما فظاهر في الحالة المذكورة إذا قلنا مخوف، وأما المبادرة إلى رد المظالم والتبعات والتوبة من الذنوب والمخالفات والاستغفار من الدخول فيما لا يعنيه فلا شك في استحبابه بل وجوبه في الحالين، بل هو مشروع في كل حال إلا أنه يتأكد في حق المريض. ولو كان مرضه غير مخوف عند وقوع الموت العام آكد للخلاف كونه مخوفا ويزداد تأكده في المخوف وهو في حق من نزل به الطاعون، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل الفصل الثالث المسألة الثالثة نستنبط من أحد الأوجه في النهي عن الدخول إلى البلد الطاعون وهو منع التعرض إلى البلاء، ومن الأدلة التي تدل على مشروعية الدواء التحرز في أيام الوباء عن أمور أو صباح ذاك الأطباء مثل إخراج الرطوبات الفضلية وتقليل الغذاء وترك الرياضة والمكس في الحمام وملازمة السكون والدعاء ولا يكثر من استنشاق الهواء الذي عفن. وصرح الرئيس أبو علي بن سينا بأن أول شيء يبدأ به في علاج الطاعون الشرط إن أمكن فيسيل ما فيه ولا يترك حتى يجمد فتزداد سميته، فإن احتاج إلى مص بالمحجمة فليفعل بلطف. وقال أيضا يعالج الطاعون بما يقبض ويبرد وبإسفنجة مغموسة في خل وماء أو دهن ورد أو دهن تفاحة أو دهن أس، ويعالج بالاستفراغ بالفصد بما يحتمله الوقت أو يؤخر بما يخرج الخلط، ثم يقبل على القلب بالحفظ والتقوية بالمبردات والمعطرات ويجعل على القلب من أدوية أصحاب الخفقان حار. قلت وقد أخفل الأطباء فعصرين وما قبله التدبير، فوقع التفريط الشديد من تغطيهم على عدم تعرض لصاحب الطاعون بإخراج الدم حتى شاع ذلك في مذاع، بحيث صار عامتهم يعتقد تحريم ذلك، وهذا النقل عن رئيسهم يخالف مع التمادو والعقل يوافقه، كما تقدم أن الطاعون يثير الدم والكائن فيهيج في البدن فيصل إلى مكان منه ثم يصل الأثر ضرره إلى القلب فيقتل. ولذلك قال ابن سينا لما ذكر العلاج بالشرط والفصل انه واجب، وذكر جماعه من الاطباء فيما يحضره الصحيح في زمن الطاعون مخالطه من اصاب الطاعون كقول القاضي تاج الدين، قد راينا العام ما تمتنع من ذلك حتى تركوا عباده المطعون، والذي نقوله في ذلك ان شهد طبيبان عارفان مسلمان عادلان ان ذلك سبب في اذى المخالط، فالامتناع من مخالطته جائزه او ابلغ من ذلك. قلت لا تقبل شهادة من يشهد بذلك لأن الحس يكذبه، فهذه الطواعين قد تكرر وجودها في الديار المصرية والشامية، وقل أن يخلو بيت منها ويوجد من أصيب به، ويوجد من أصيب به من يقوم علي من أهلي، وخاصة مخالطتهم له أشد من مخالطة الأجانب قطعا، والكثير منهم بل أكثر صيانة من ذلك. فمن شهد بأن ذلك سبب في هذا المخالط فهو مكابر. وقد تقدم من الكلام في إبطال العدوى ما يغني عن عادته، وتاج الدين رحمه الله جرى على إثبات العدوى بطريق العادة، وأن الذي ورد في نفي العدوى إنما المراد به أنها لا تعدي بطبعها. وقد قال القرطبي في المفهم: العدوى من أوهام الجهال العرب، لأنهم كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل فيه الأصحاء أمراضهم. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأبطاله، وأزاح شبهتهم بكلمة واحدة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. ومعناه: من أين جاء الجرب؟ أمن بعير أخرج لبه، فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية له وهو محال، أو من سبب غير البعير، فالذي فعل الجرب الأول هو فعل الجرب الثاني، وهو الله، وهو الله الخالق كل شيء والقادر على كل شيء. قال رحمه الله عز وجل: وهذه الشبهة التي وقعت لهؤلاء هي التي وقعت للطبائعيين أولا، فقالوا بتأثير الأشياء بعضها في بعض ما سموا مؤثر طبيعة، وللمعتزلة ثانيا في أفعال الحيوانات، وقالوا إن قدرتهم مؤثرة فيها بالإيجاد، وأنهم الخالقون لأفعالهم مستقلون باختراعها. واستند الطائفتان إلى المشاهدة الحسية، وربما نسب منكر ذلك إلى إنكار البديهة، وهو غلط، وسبب التباس إدراك الحس بإدراك العقلي. فإن الذي شاهدوه إنما هو تأثير شيء عند شيء آخر، وهو حظ حسن أما وهو حظ الحسي، أما تأثيره فيه فلا يدرك حسا بالعقل، والله تعالى أعلم. قلت: فالمحصل من المذاهب في العدوى أربعة. الأول: أن المرض يعدي بطبعه صرفا، وهذا قول الكفار. الثاني: أن المرض يعدي بأمر خلقه الله فيه، بأمر خلقه الله فيه وأودعه فيه لا ينفك عنه أصلا، إلا أنه وقع لصاحبه معجزة أو كرامة فيختلف، وهذا مذهب إسلامي لكنه مرجوح. الثالث: أن المرض يعدي لكنه لا بطبعه، بل بعادة أجرى الله تعالى فيه غالبا، كما أجرى العادة بإحراق النار، وقد يتخلف ذلك بإرادة الله تعالى، لكن التخلف نادر في العادة. الرابع: أن المرض لا يعدي بطبعه أصلا، بل من اتفق له وقوع ذلك المرض فهو بخلق الله سبحانه وتعالى ذلك فيه ابتداء. ولهذا ترى كثير ممن يصيبه المرض الذي يقال أنه يعدي يخالطه الصحيح كثيرا ولا يصيبه شيء، وترى كثير ممن لم يخالط صاحب ذلك المرض اصلا يصيبه ذلك المرض، وكل ذلك بتقدير الله تعالى. والمذهبان الاخيران مشهوران، والذي يترجح في باب العدوى هو الاخير، عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي في شيء شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم ردا على من اثبت العدوى: فمن اعدى الاول، كما تقدم تقريره، والله سبحانه وتعالى اعلم. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الرابع: ذكر الاداب المتعلقه بمن اصاب الطاعون او غيره من الاسقام. الأدب الأول: سؤال الله تعالى العافية والاستعاذة من السقم. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله تعالى عنه: يا عباس، أكثر الدعاء من الدعاء بالعافية. أخرج الحاكم من حديث ابن عباس وصححه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سأل الله شيئا أحب إليه من العافية. أخرج الترمذي واستغربه وصححه الحاكم فوهمه فإن في سنده ضعفا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إن أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيحين، إلا أنهم رواية العلاء بن زياد البصري عن أبي هريرة في سماعه من أبي هريرة عند نظر. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس لم يعطوا بعد اليقين خيرا من العافية. أخرج الترمذي والنسائي من طرق بعضها صحيح. وعن عثمان بن ابي العاص انه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات: اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد وحاذر. رواه مسلم ومالك عنده: اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد. وكذا اخرجه ابو داود والترمذي. وقال: امسح بيمينك. وعند الترمذي نحوه من حديث انس، وزاد ان يرفع يده في كل مره. وعن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: خرج علي خراج في عنقي، فتخوفت منه، فأخبرت عائشة رضي الله تعالى فقلت: سلي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته فقال: ضع يدك عليه ثم قول 3 مرات: بسم الله، اللهم أذهب عني شر ما أجد، وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك، بسم الله. قالت فقلتها فذهب. أخرج الطبراني في الدعاء. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا او اشتكى اخو له فليكن ربنا اللهم في السماء تقدس اسمك، امرك في السماء والارض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، انت رب الطيبين، انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فابرأ. اخرجه ابو داود. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من الاوجاع كلها ومن الحمى: بسم الله الكبير، اعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار. أخرج الطبراني والترمذي وابن ماجه وياتي شيئا من هذا في آخر العيادة. الآداب الثانية: الصبر على قدر الله تعالى ورضا بما يقدر، وبيان ذلك باختصار عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. رواه مسلم. وعن سخبرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر. قال: يا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، ما له؟ قال: أولئك لهم الأمن هم مهتدون. أخرجه ابن عامر في كتاب المعرفة بسند اللين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد بالله به خيرا يصب منه. أخرجه البخاري رحمه الله عز وجل. وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فلا صبر، ومن جزع فلا الجزع. أخرجه أحمد ورواته وثقات. أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أنس أتم منه ولفظه: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة، فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن خالد عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وقال: ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له، من عنده تقطع يذهب إلى المكسر. ثم قال رحمه الله عز وجل: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة شاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجه في الصحيحين واللفظ للبخاري رحمه الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة بماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكوها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له. خرج الطبراني بسند لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكن لعواده أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل أخرجه الحاكم وصححه. قال رحمه الله عز وجل: أخرجه الحاكم وصححه، وأصله في الموطأ. وقال رحمه الله عز وجل: أصله في الموطأ من مرسل عطاء بن يسار بمعناه، وقال بدل قوله: فلم يشكن لعوادي حامد الله واثنى عليه وفيه، وان توفيته ان ادخله الجنه. وعن ام عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اشتكى المؤمن اخلص الله تعالى من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. اخرج الطبراني وصححه ابن حكم الادب الثالث في الترغيب في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ويتاكد في حق من وقع في الامراض المخوفه وطريق من وقع له ذلك ان يستحضر انه حقير في مخلوقات الله تعالى، وأن رحمة الله تسعى أمثاله، وأن الله تعالى غني عن تعذيبه واعترف بذنوبه وتقصيره، واعتقد أنه لا ينفعه في الصفح والعفو عنها عمله ولا شفاعة غيره إن لم يأذن الله تعالى في ذلك، ويستحضر آيات الرجاء وأحاديثها. قال معتمر بن سليمان رحمه الله: قال لي أبي عند موتي: حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به، ويتوجه بكليته إلى سؤال ربي أن يختم له بالحسن أو يميته على التوحيد. ومن أحسن ما ورد في حسن الظن ما ثبت في الصحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي وأبوء بنعمتك علي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قال حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. وخرج الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بسند حسن مرفوعا: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله، من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. الأدب الرابع في العيادة وفضلها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه منادل من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. خرج الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وابن تيميه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. أخرجه مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى ينسوا أن عاد عشية، وإن عادوا عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وحسنه. وقال وقد روي موقوفا وكذا أخرجه أحمد وأبو داود موقوفا ومرفوعا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد من رضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإن جلس اغتمس فيها. أخرجه مالك بلاغا وأحمد والبزار والصحابة بن حبان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن أشفيك إلا عفاء الله من ذلك المرض. أخرجه أصحاب السنة والصحابة بن حبان. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس المريض. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند اللين. ويدخل فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أعرابيا وكان إذا دخل على من يعوده يقول: لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. الحديث الصحيح. وعن من عشر رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا مسح وجهه صدره بيده الشريفة وقال: إذ أذهب البأس أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كشفاء له إلا أنت. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رجل يعود مريضا فليكن اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة. أخرجه أبو داود. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في إصبعه بأسرة فقال: عندك ذريرة؟ فأضعها عليها وقال: قول اللهم صغر الكبير ومكبر الصغير صغر ما بي. فطفئت. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتكى الإنسان للشيء أو كانت قرحة أو جرح قال بإصبعه كده بالأرض وقال: بسم الله تربة أرضنا بركة بعضنا يشفي سقيم وبإذن ربنا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله ارقيكم من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك. اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وهو عند مسلم ايضا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمام عياده المريض ان يضع احدكم يده على جبهتي او على يدي فيساله كيف هو. اخرجه الترمذي بسند اللين. وعن الأصبغ بن نبات قال: دخلت مع علي رضي الله تعالى عنه على الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين نعوده، فقال له علي على الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما نعوده، فقال له علي: كيف أصبحت ابن رسول الله؟ قال: أصبحت بحمد الله باريا. قال: كذاك إن شاء الله تعالى. خرج الطبراني في الدعاء. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن علي رضي الله تعالى عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله باريا. قال رحمه الله عز وجل. الفصل الخامس: ذكر كشف مشكل ما في هذا الباب الخامس من الغريبة غير قوله الأدواء جمع داء. قوله حل الحبى بضم المهملة وتخفيف المؤحدة جمع حبى بضم أول وسكون الثاني. ثوب يلف به على الظهر وركبتين يستريح له الجالس. وكأنه أراد أنه نهض في جمعه وحل حبوته أو أشار على أنه ينبغي النهوض في الدعاء. قوله جناها بفتح الجيم وتخفيف النون أي طيب ثمارية وأراد به الخير. قوله في اعتلجان بالجيم يتصارعان وكانوا من المعالجة. قول عثمان بن عمير بالتصغير وزازان أوله زاي معجنة. وعليم بمهملة ولم مصغر. قوله فيستعتب بكسر المثنى قبل الموحدة التي في آخر. قوله الشورى بضم الموحدة فتح الراء. قوله عابس بموحدة بعد الألف ثم سين مهملة. وقوله والأثر في الحكم بفتح الهمزة والمثلثة. قوله إمرة الصبيان بكسر الهمزة. قوله سخبرة بفتح المهملة بعدها معجمة ساكنة ثم موحدة مفتوحة ثم راء ثم ها هو الأزدي. قوله عظم بضم العين مهملة سكون الضال معجمة. قوله إساري بكسر الهمزة بعدها مهملة خفيفة. قوله خبث الحديد بفتح الخاء معجمة والموحدة بعدها مثلثة هو وسخه والكير بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة معروف. قوله أبو بضم بموحدة مضمومة مده أي أعترف. قوله خرفة الجنة بضم الخاء المعجمة سكون الرابع ده فسرها في الحديث أنه جناه وهو فتح الجيم وتخفيف النون وهو ما يجنى أي يقطف من الثمار، وإنما قيل له خرفة لأنه يقع غالبا في الحجاز في الخريف، ويقال للروض خريف، لذلك قوله فنفس له أي بفاء مهملة من التنفيس أي يوسع له في أجله. قوله لا يغادر بغين ما جمع لا يطلق، قوله ينكأ فتحه ولا وسكون النون والهمزة أي يطعن، وقوله يقال نكأت القرحة أي طعنتها فاستخرجت ما فيها، وصوب بعضهم أنه بضم أول وكسر الكاف بغير همز، وكسر الكاف بغير همز من النكاية وهو موجه، واستبعد الأول لأن الذي ينكأ القرحة على استخراج ما فيها يكون محسنا لمن يفعل به ذلك، والسياق يقتضي أنه يسيء إليه لكونه يسمى عدوا وليس المراد ذلك. وإنما المراد أصل الطعن فيه، فعليه وقع التشبيه لا إلى ما يقول إليه الأمر أو يراد به في الأصل، وقد ثبت في الروايات المعتمدة فتح أول والهمز، فلا يلتفت لمن أنكر ذلك مع توجيه قوله ذريرة بفتح المعجمة نوع من الطيب معروف، قوله فطفئت بالهمزة خمدت، وقوله الأصبغ بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الموحدة ثم معجمة بوزن أحمر، ونبات بضم النون بعدها موحدة خفيفة، قوله رحمه الله عز وجل خاتمة في الإشارة للطوعين الواقعة في الإسلام. قال ذكر المداني ثم ابن أبي الدنيا وابن قتيبة منهم منها يسيرا، وتوسع بعض المتأخرين ممن أدركناه فسرد نحو من 40 فصلا، لكن كثير منها في مطلق ما وقع في الفناء الكثير بمثل الجوع الناشئ عن القحط أو بسبب الحمى بالنافضة أو بسبب الموت بالنزلات، وقد اقتصرت من ذلك على خصوص ما وقفت عليه من الموت بالطعام، فأقول قال أبو الحسن المدني كانت الطواعين العظام المشهورة في الإسلام خمس: طاعون شرويه بالمدائن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعون عمواس في زمن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان بالشام مات فيه 25,000، ثم طاعون الجارف سنة 69، ثم طاعون الفتيات أو الفتيات الله أعلم سنة 87. وقد تقدمت الإشارة إلى طاعون عمواس وإلى الطاعون الذي وقع في زمن أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بالكوفة، وإلى الطاعون الذي فر المغيرة بن شعبة بسببه حيث كان أمير الكوفة وقدر الله أن مات فيه، وذلك في سنة 50، وكان بمصر سنة 66 طاعون، ثم في سنة وفاة عبد العزيز بن مروان سنة 85، وقيل سنة 2، وقيل سنة 4، وقيل سنة 6. قال المداني وقع الطاعون بمصر ففر عبد العزيز بن مروان وكان أميرها يومئذ إلى قرية له، فقام بها فقادم عليه بها رسول من قبل أخي عبد الملك وهو خليفة، وقال له عبد العزيز ما اسمك؟ قال طالب ابن مدرك ابن مدرك، فقال عبد العزيز أوه ما أراني راجعا إلى الفسطاط، فمات في تلك القرية. ثم الطاعون الذي مات فيه زياد، ثم طاعون الجارف اختلف في سنته، فقيل سنة 69، وقيل سنة 72، وقيل سنة 70، وقيل غير ذلك. وفي سنة 87 كان طاعون الفتيات لكثرة من مات به من النساء الشواب، ثم طاعون الأشراف وقع والحجاج بواسط حتى قيل له لا يكون طاعون والحجاج، ثم طاعون عدي بن أرطاة سنة 100، ثم في سنة 700، ثم في سنة 15 و100 كلاهما بالشام، ثم كان طاعون غراب في سنة 27 و100، ثم طاعون سلم بن قتيبة سنة 31 و100. قال المداني كان في البصرة في شهر رجب واشتد في رمضان ثم خف في شوال وبلغ في كل يوم 1,000 جنازة، وهذا كله في الدولة الأموية. بل نقل بعض المؤرخين أن الطواعين في زمن بني أمية كانت لا تنقطع بالشام، حتى كان خلفاء بني أمية إذا جاء زمن الطاعون يخرجون إلى الصحراء، ومن ثم اتخذ هشام بن عبد الملك الرصافة منزلا، وكانت بلد قديمة للروم. ثم خف ذلك في الدولة العباسية، فقال إن بعض أمرائهم بالشام خطب، فقال أحمد الله الذي رفع عنكم الطاعون من ذلين عليكم، وقام بعض من له جرأة فقال الله أعدل من أن يجمعكم علينا الطاعون. وكان في الدولة العباسية في سنة 34 طاعون بالري، ثم في سنة 46 ببغداد، ثم في سنة 21 و200 بالبصرة، ذكره في المنتظم. وقال مات في خلق كثير حتى كان لشخص 7 أولاد فماتوا في يوم واحد، ثم في سنة 49 و200 طاعون بالعراق، ثم في سنة 31 و100، ثم في سنة 24 طاعون أصبهان، ثم في سنة 46 و300 كسر الموت والفجاء فيه حتى أن القاضي لبس ثيابه ليخرج للحكم فطعن فمات وهو يلبس فرده خفه. فردة خفه الله ليخرج الحكم وطعن فمات وهو يلبس فردة خوف وهو يلبس فردة خفه. ثم في سنة 46 و100 كان الطاعون بالبصرة. ثم كان في سنة 23 و400 طاعون عظيم ببلاد الهند والعجم، كسر في غزنة وخراسان وجرجان والري وأصبهان ونواحي الجبل إلى حلوان وامتد إلى الموصل حتى يقال أنه خرج من أصبهان وحدها 40. طيب نص ساعة لك هنا، الساعة 4:30 لك هنا الساعة 5. ايش نص ساعة؟ طيب. هو ده يبقى نص ساعة. أيوة. يعني الساعة 6. بعدين هنا خلص. قولي يا بنتي. وأنا هلعب فين؟ لا. قلت لك دور. قلت لا. يا بنتي قولي. يا بنتي لا. قال رحمه الله على حتى يقول انه خرج من اصبهان وحده 40,000 جنازه ثم امتد الى بغداد. قال ثم وقع بشيراز في سنه 25 حتى كانت الدور تسد ابوابها على اهلها وهم موتى لكل من يدفنهم. ثم امتد الى وسط والاهواز والبصره ثم الى بغداد حتى كان يموت بها في كل يوم عدد كثير. فيقال انه مات بها في ايام يسيرة 70,000. ثم في سنة 39 و400 كان بالموصل والجزيرة وبغداد وصلي بالموصل على 400 نفس دفعة واحدة، 400 نفس دفعة واحدة، وبلغت الموت 300,000 انسان. ثم وقع الطعام في سنة 250 و400 بالحجاز واليمن حتى خربت قرى كثيرة فلم تعمر بعده، وصار من دخلها هلك من ساعات. ثم كان الطاعون في سنة 55 و400 بمصر فمات بها في 10 أشهر في كل يوم 1,000 نفس. ونقل الصبط بن الجوزي في المرآة في حوادث سنة 49 و400 أنه ورد في جماد الآخرة كتاب من بخارى أنه وقع عندهم فناء لم يعد مثله ولا سمع به حتى أنه خرج من الإقليم في يوم 18 إنسان، وحصر من مات فيه فكان 1,650,000 شخص، يعني 1,650,000. ثم وقع الأذربيجان ثم الأهواز ثم واصل ثم البصرة حتى كانوا يحفرون الزبية ويلقون فيها 20 و30 جميعا. وقع بسمرقند وبلخ فكان يموت في كل يوم 6,000 أو أكثر، واشتغل الناس ليلا ونهارا بالتغسيل والتكفين والدفن، وكان منهم من ينشق قلبه عن دم المهجة فيخرج من فمه قطرة فيخر ميتا، وربما خرجت من فيه دودة لا يدري ما هي فيموت. وأغلقت من البلد أكثر من 2,000 دار لم يبق فيها أحد، وتاب الناس وتصدقوا ولزموا المساجد والقراء وأراقوا الخمور وكسروا الآلات، واتفق النضارا بها خبرا فمات أهلها في ليلة واحدة، وأن رجلا أدخل امرأة حراما فمات جميعا، ودخل جماعة دارا فوجدوا رجلا في النزع فأشار لهم إلى خزانة فوقها خابية خمر فأراقوها فأوفي من ساعته، وكان مؤدب الأطفال عنده 900 طفل فلم يبق منهم أحد، ومات من عاشر شوال. أنا شايف البس شغال يا جماعة، ومات من عاشر شوال إلى سلخ ذي القعدة بسمرقند خاصة 136,000. وكان ابتداء هذا الطاعون من تركستان ثم إلى كاشغر وفرغانة، ثم دخل سمرقند ولم يدخل بلخ ولا ما وراء النهر حتى إن جماعة توجهوا من بخارى إلى بلخ فنزلوا في رباط فأصبح الجميع موتى دون أهل بلخ. قال وكان عامة الموت في النساء والأطفال والشباب والعواتق والصبيان أكثر من الكهول، ثم في الكهول أكثر من الشيوخ، وكان في العوام أكثر من الجندي. فالحاصل أنه لم يمت فيه من العساكر والشيوخ والعجائز إلا اليسير. وكان ابتداء أولا بالشام ومصر ثم بغداد في سنة 48، فوصل إلى أن كان يموت في مصر فيه كل يوم 10,000. ثم كان مصر في سنة 45 و400 وامتد إلى سنة 60 ابتداء في فصل الربيع، ودام إلى أن دخل الخريف. ذكر ابن بطلان في رسالته وقال ودفن السلطان من الأموات 80,000. ثم كان في سنة 55 و400 بمصر بلغ كل يوم 1000، ثم كان بدمشق سنة 69 و400 بطاعون، وكان أهلها نحو 500,000 شخص، فلم يبقى منهم سوى 3,500، وكان من جملتهم 240 خبازا، فبقي منهم اثنان. ثم في سنة 78 و400 وقع الطاعون بالعراق، ثم عم الدنيا حتى كان أهل الدرب يموتون فيسد الدرب عليهم، حكاه سبط بن الجوزي في المراة. ووقع في سنة 75 و500 فناء عظيم ببغداد، ثم كان بمصر سنة 97 الفناء العظيم، لكنه كان بغير الطاعون. ثم كان بمصر سنة 33 و600 طاعون كبير مات فيه خلق كثير من أهلها. ثم كان الطاعون العام في سنة 49 و700، وسيأتي فيه كلام ابن الوردي والصفدي وابن أبي حجلة غير بيانه، ولم يعهد نظيره فيما مضى، فإنه طبق شرق الأرض وغربها ودخل حتى دخل مكة المشرفة كما سيأتي. ثم وقع في سنة 64 بالقاهرة ودمشق، ولكنه كان أخف من أولاده قبلها. ثم في سنة 71 ودمشق، ثم في سنة 71 بالقاهرة، ثم في سنة 91، ثم في سنة 13 و800، ثم في سنة 19 و800، ثم في سنة 21، ثم في التي تليها، ثم في سنة 33 و800، وهو أوسع هذه الطواعين كلها وأقطعه، ولم يقع بالقاهرة ومصر بعد الطاعون العام الذي كان في سنة 49 نظير هذا. وخالف الطواعين الماضية في أمور كثيرة، منها أنه وقع في الشتاء وارتفع في الربيع، مثل هذا، مثل فيروس كورونا هذا، وارتفع في الربيع. كانت الطواعين الماضية تقع في فصل الربيع بعد انقضاء الشتاء وترتفع في أول الصيف، ومنها أن غالب من كان يموت بالطاعون يغيب عقله، وهذا غالب من يموت به ويموت وهو يعقل، فتحسر على نفسه ويوكم بالموت ولا يستطيع لنفسه نفعا ولا يستطيع أحد من أحبائه عنه دفعا. ومنها أن كثر النقل عن كثير منهم أنه يخبر بمشاهدة خيرات تترى ورؤية له منامات حسنة وتشتمل على أنواع من البشرى، فلله الحمد على ذلك. وكان ابتداؤه بالديار المصرية في الجانب الأسفل من الأرض، ثم دخل مصر وبدأ بطرف القاهرة من ناحية الساحل، ثم كان دخوله القاهرة في أواخر شهر ربيع الآخر، واشتد الخطب من نصف جماد الأولى إلى نصف جماد الآخرة، ثم تناقص من أول نصف جماد الآخرة حتى إلى آخر رجب. فلما دخل شعبان كان قليلا جدا إلى أن ارتفع جملة بعد ذلك، حتى صار لا يدخل ديوان الموتى سوى الأحاد كما جرت العادة في غير زمن الطاعون. ثم وقع سنة 41 بالديار المصرية طاعون ابتدأ فيه رمضان، فلما انسلخ فمن سلخ حتى بلغ المئة، ثم زاد على الألف في المحرم سنة 8، ثم زاد في الصفر وشرع في النقص في اليوم السادس منه إلى طرق بياض في الطبعة. قال رحمه الله عادل: فصل في بعض ما قيل في وصف الطاعون، وأكثر ما قيل في ذلك في الذي كان في سنة 49، وأجله وأفحل ما قال لنا شيخنا بالأسرة أحمد بن عبد الله أبو الأسرة أحمد بن عبد الله بن الصائغ. أخبرنا الشيخ زين الدين عمر بن مظفر بن الوردي إجازة مشافة إن لم يكن سماعا، يعني تأتي بن الوردي ممكن تسندها عن الشيخ ابن حجر عن شيخه أحمد بن عبد الله الصائغ عن صاحبه مؤلفه عمر بن ورد مشافاة إن لم يكن سماعا. قال: هذه مقامة سميتها النبأ في عن النبأ عن الوباء، وهي الله لي عدة في كل شيء، حسب الله وحده وليس الله بكاف عبده. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم، ونجنا بجاهه من طغيان الطاعون، وسلم طاعون روع طاعون روع وأمات. وابتدى خبره من الظلمات، يا له من زائر من سنة 15 دائر، ما صين عنه الصين ولا منع منه حصن حصين. سل هنديا في الهند وأسند عن السند، سل هنديا في الهند وأسند عن السند، وقبض بكفه وشبك على بلاد أزبك، وقام قصما من ظهر فيما وراء النهر، ثم ارتفع ونجم وهاجم على العجم، وأوسع الخطى الأرض الخطى، وكرم الكرم ورمى الروم بجمرة مضطرم، وجر الجرائر إلى قبرص. إن شاء الله نسند كتابين، كتاب ابن حجر وكتاب ابن الوردي. ثم قهر خلقا بالقاهرة، وتنبهت عينه بمصر، فإذا هم بالسهرة، وسكن حركة الإسكندرية، فعمل شفاء الفقراء الحريرية، وأخذ من دار الطراز طرازا الديار، طراز الدار وصنع بصناعها مجرة بالأقدار إسكندرية ذات الوبا سبع يمد إليك صبعه صبرا لقسمتي التي تركت من السبعين سبعة. ثم تمم الصعيد الطيب وأبرق على بركة منه صيب ثم غزا غزة وهز عسقلان هزة وعك إلى عكا واستشهد بالقدس وزكى وفلحق من الهاربين الأقصى بقلب كالصخرة ولولا فتح باب الرحمة لقامت القيامة في قرة. ثم طول المراحل ونزل الساحل فصاد صيد ونبغت بيروت كيدا ثم سدد الرشق لمدينة دمشق فتربع وتمدد وفتك في كل يوم بألف أو أزيد وأقل الكسرة وقتل خلقا ببثرة. فالله تعالى يجري دمشق على سنته ويطفئ لفحات ناري عن نفحة جنته أصلح الله دمشق وحمام مسبة نفسها خصت إلى أن تقتل الناس بحبة. ثم أمز المز وبرز إلى برز وركب تركيب مزج بعل بك وأنشد في قار قفا نبكي وغسل الغسولة وبلغ من كسوف الشمس شمسين سولة وطرح على الجبة برشة وأزبد على الزبدان نعشة ورمى حمص بخلل وصرفها مع علمي أن فيها ثلاث علل. ثم طلق الكنة في حماة فبردت أطراف عصية من حماة يا يطعون إن حماة من خير البلاد ومن أعز حصونها لا كنت حيث شممتها فسممتها ولثمت فاها آخذا بقرونها. ثم دخل معرة النعمان فقال لا أنت مني في أمان حماة تكفي في تعذيبك فلا حاجة لي بك. رأى المعرة عينا زنا حور لكن حاجبها بالجور مكرون. ما الذي يصنع الطاعون في بلد في كل يوم له بالظلم طاعون. ثم سرى إلى سرمين والفوعة وشغب على السنة والشيعة وسن للسنة أسنته مشرعة للسنة سنته مشرعة وشيع في بلاد الشيعة مصرعة. ثم أبطأ أنطاكية بعض نصيب ورحل عنها حياء من نسيان ذكر حبيب. ثم قال لشيزر ولحارم لا تخاف مني فأنتما من قبل ومن بعد في غنى عني فالأمكن الردية تصح في الأزمنة الوبية. وأخذ من أهل الباب أهل الألباب وباشرة اللباشر وزل لذلول وقصد الوهاد والتلاع وقال خلقا من القلع. ثم طلع حلب لكن ما غلب فهو والله الحمد خف وطأ ولم أكل كزرع أخرج شطأ. إن الوبا قد غلب وقد بدا في حلب قالوا له على الورى كاف وراء قلت وبا ومن الأقدار أنه يتتبع أهل الدار فمتى بصق واحدا منهم دما تحقق كل منهم عالما. ثم يسكن الباصق الأجداث بعد ليلتين أو ثلاث. سألت بارئ النسم في دفع طاعون صدم فمن أحس بالعدم فقد أحس بالعدم. اللهم إنه فاعل بأمرك فارفع عنا الفاعل وحاصل عند من شئت فاصرف عنا الحاصل فمن لدفع هذا الهول غيرك يا هذا الحول. الله أكبر من وباء قد سبق ويصول في العقلاء كالمجنون سنته لكل مدينة فعجبت للمكروه في المسنون. كم دخل إلى مكان فحلف أن لا يخرج إلا بالسكان ففتش عليهم بسراج وهو الذي جلب الآل حلب الانزعاج السرسل بعناته وانساب وسمي طاعون الانساب وهو أعظم طاعون وقع في الإسلام. وعندي أنه الموت الذي أنذر به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. فلو رأيت العيان وهم يطالعون من كتب الطب الغوامض يكسرون في العلاج من أكل النواشف والحوامض قد تنغص عيشهم العني بملاطخة مسلم الطينة الطين الأرمني وقد لاطف كل منهم مزاجه وعدل ويخر بيوتهم بالعنبر والكافور والسعد والصندل وتختموا بالياقوت وجعلوا البقلة والخل والطحين من جملة الأدم والقوت وأقلوا من الأمراك والفاكهة وقربوا إليهم الأترج وما شبه حالب والله يكفي شرها أرض مشقة أصبحت حية سوء تقتل الناس ببزقة. فلو شاهدت كثرة النعوش وحملت الموت وسمعت بكل قدر من حلب نعيا وصوتا لوليت منهم فرارا وبيت فيهم قرارا ولقد كسرت في مرزق الجنائزية فلا رزقوا وعاش في بها الموسم وعارقوا فلا عاش ولا عارقوا فهم يلهون ويلعبون وتقاعدون على الزبون. اسودت الشهباء في عيني من وهم وغش وكاد بنو نعش بها أن يلحقوا ببنات نعش فنستغفر الله من هوى النفوس فهذا بعض عقابه ونعوذ برضاه من سخطه ومعافاته من عقابه. قالوا فساد الهوى يردي فقلت يردي هوى الفساد كم سيئات وكم خطايا نادى علينا بها المنادي، ومما أغضب الإسلام وأوجب الآلام أن أهل سيس الملاعين مسرورين لبلائنا بالطواعين، حتى كأنهم في أمان أو عليه ألا يقربهم ضمان، وكأنهم إذا ظفروا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. سكان سيس يسرهم مسانا، وكذا العوائد من عدو الدين الله ينفذه إليهم عاجلا ليمزق الطاعون بالطاعون. هذا هو المسلمين شهادة وأجر، وعلى الكافرين رجز وزجر. إذا صبر المسلم على مصيبته فالصبر عبادة، وقد ثبت عن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أن المطعون شهيد. فهذا الثبوت حكم بالشهادة، وهذه الخفية تعجب الحنفية. فإن قال قائل هو يعدي ويبيد، بل قل بل الله يبدئ ويعيد. فإن جادل الكاذب في دعوى العدوى وتأول، قلت قد قال الصادق المصدوق. فمن أعدى الأول ولو سلمنا فتكه بأهل الدار، فهو بإرادة الفعل المختار. أعوذ بالله ربي من شر طاعون النسب باروده المستعلق الطار في الأقطار. فداش دهسا شانه ساعي لصاروخ المارسة، ولا فدى بزخيرة دولة به الطيار. يدخل للدار يخطف ما يخرج إلا بأهلها، مع كتاب القاضي بكل من في الدار. ومن فوائده تقصير الأمال وتحسين الأعمال، واليقظة من الغفلة والتزود للرحلة. فهذا يوصي بأولاده، وهذا يوضع إخوانه، وهذا يهيئ أشغاله، وهذا يجهز أكفانه، وهذا يصالح أعداءه، وهذا يلاطف جيرانه، وهذا يوسع إنفاقه، وهذا يحال من خانه، وهذا يحبس أملاكه، وهذا يحرر غلمانه، وهذا غير أخلاقه، وهذا يعير ميزانه. فإن كان هذا الوباء قد سبى وقد كان يرسل طوفانه، فلا عاصم اليوم من أمره سوى رحمة الله سبحانه. وما منعنا الفرار منه إلا التمسك بالحديث، فكن بنا نستغيث إلى الله تعالى في رفعه، فهو خير مغيث. اللهم إنا ندعوك بأفضل ما دعاك به الداعون، أن ترفع عنا الوباء والطاعون. لا نلتجئ في رفعه إلا إليك، ولا نعول في العافية منها إلا عليك. نعوذ بك يا رب الفلك من الضرب بهذه العصا، ونسألك رحمتك التي وسعت كل شيء فهي أوسع من ذنوبنا ولو كانت عدد الرمل والحصى. ونتشفع عليك بأكرم الشفعاء لديك محمد نبي الرحمة، أن تكشف عنا هذه الغمة، وأن تجيزنا من الوبال والتنكيل، وأن تعصمنا فأنت حسبنا ونعم الوكيل. آخرها وهو أجود ما قيل في ذلك، أوسع عبارة والطف إشارة، قرأت في كتاب الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن أبي حجلة في وصف الطاعون كبير، عم البلاد وأباد العباد وقطع كل درب وسوى بين أهل الشرق والغرب، فكسرت به الأوجاع وانتقل مصر من الأصبع إلى الذراع، ثم تأمم بها الصعيد وترك الناس كالزرع ما بين قوم حصيد. واتفقت به في عجائب غرائب، منها أن الطاعون الذي وقع في سنة 49 و400 عم الأرض، فساواه هذا في ذلك، ولم يتفق ذلك في غيره. ومنها أن مكة لم يدخل الطاعون قط إلا هذه المرة، فمات بها خلق كثير من أهلها والمجاورين بالطاعون، وتواتر النقل بذلك. ومنها أنه مات فيه الطيور والوحوش والغزلان والكلاب والقطاط بالخراج تحت الإبط وبغير ذلك من أنواع الطاعون. قال ولم يسلم منه في هذا العام من مدن الأرض كلها غير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن من مات فيه على سبيل التقريب نصف الموجودين من العالم الحيوان، وبلغ الموت للقاهرة في كل يوم 20,000، وكلا 25,000، وكلا 27,000. قلت ذكر ابن كثير في تاريخه أن من الناس في أمر القاهرة المقلل والمكسر، فالمقلل يقول 11,000 والمكسر يقول 30,000. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن أبي حجلة ذكر لي مجد الدين السعردي تاجر الخواص السلطانية أنه وكل بواب القاهرة من حفظ له عدة أموات في شهري شعبان ورمضان فبلغ 900,000 نفس وزيادة. قال وهذا خارج عمن لم يضبط، وخالت حقور كثيرة حول القاهرة فلم تسكن بعد ذلك. قال والترخيص أن جميع الطواعين الماضية بالنسبة لهذا قطرة من بحر أو نقطة في دائرة من دائرة. قال وأما دمشق فإنني كنت بها فشاهدت حالها الحائل وحائطها المائل، ورأيت بها موت الأحبة بالحبة، ثم نفث الدم والقبة فأناخ بها الرحال، وهبت شمال وذات اليمين وذات الشمال. وفي شهر ربيع الأول اجتمع الناس على قراءة البخاري، وقرأ سورة نوح بمحراب الصحابة 3,363 مرة اتباعا لرؤيا رآها الرجل ودعه برفع الطاعون فازداد. ثم شرع الخطيب في القنوت في الصلوات والدعاء، وحصل الناس الخضوع والخشوع والتضرع والتوجه والتوبة والإنابة. ثم إن نائب السلطان أمر بإبطال ضمان النعوش وجمع ما يتعلق بالأموات ونودي بذلك في الطرقات وصنع الناس نعوشا وقافوها واتسعوا بها في تشييع الموتى ثم نودي في البلد بصوم 3 أيام ففعلوا ثم وقفوا الجامع كما يفعلون في شهر رمضان ثم خرجوا يوم الجمعة 17 الشهر إلى مسجد القدم فتضرعوا لله تعالى فرفع الطاعون وخرج الناس من كل فج عميق حتى أهل الذمة والأطفال وانتشروا في الطرقات وأكثروا التضرع والبكاء ولم يزدد الأمر إلا شدة ولا الموت إلا كثرة فلما كان في ثاني شهر رجب بعد الظهر هبت ريح شديدة أثارت غبارا أصفرا ثم أحمر ثم أسود حتى أظلمت الأرض وبقي الناس نحو 3 ساعات يجأرون الله تعالى ويستغفرون حتى انكشف ورجوا أن يكون ذلك ختامهم فيه فلم ينقص عدد الأموات بل استمر الطاعون بدمشق إلى سلخ السنة وبلغ عدد من يموت داخل السور خاصة في كل يوم 1000 نفس وصلى الخطيب بالجامع على 65 نفس دفعة واحدة فكان ذلك أمرا مهولا وحصل بسبب ذلك في الجامع ضجة عظيمة قلت وحكى لي من أثق بي أنه شاهد في جامع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وذلك وقرأت في تذكرة القاضي صلاح الدين خليل بن أبي أيبك ابن أبيك الصفدي أول ما بدأ الطاعون الكائن في سنة 49 من الشام بغزة في ثم تعدى إلى بيروت ثم إلى الشام كلها وكان يكتب بالرائحة وبقدر الحبة بتظهر في المغابن قال إبط ونحوي وببيسرات خلف الأذن وبقدر الخيار في الورق وبعضهم يبصق دما فيخر ميتا وكتب في رسالة أن معاقته العوائق وشغله من شغل جميع الخلاق وهو أمر هذا الوباء وما بلغكم عنه من النبأ فإنه قد عم البلاد وغم النفس ذات الأكباد وقدم مصر في أول هذه السنة ففقد أهلها القرار والسنة وتقدم بعساكر المنايا ودهم وكبار الرزايا وألقى الرعب في قلوب البرايا وأبقى في صدورهم البلاء وشهر لكل أحد نصابة ونزل الباب كل بيت منه عصابة فالناس بين كل ميت ومائت ومتوقع الفوات وفات أصبح كل جبار وهو منه خائف ويظن أن الموت على بابه واقف إن دخل بيتا كان آخر أهل خروج وإن عدل إلى فناء أجج نارا الفناء فيه تأجيجا فقصم عند ذلك الأمال وكسرت لديه الأعمال وعظم التضرع إلى الله والصياح وعامل الناس بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح غير أن لو خلائق محمودة وغرائب ليست في سواه موجودة لا يفرق بين الشخص وقاربه ولا يؤرق جفن المفجوع على ذاهبه بل إن أخذ واحدا أنسه بجميع أهله وجمع شملهم في الرد بإدام ذلك الناس من أصله لا تطول منه معه الأمراض ولا تكسر على الجسد العرض وقد طالت مدته على الأمة وقويت عليهم الشدة والغمة واشترك في مصابه الخلائق والبلدان وعمت الأجيان والأحزان وهذا أمر لم يسمع بمثله في الوجود ولم يقع نظيره في الحدود وأي طاعون دخل الأرضين من كل جانب وصل للمشارق والمغارب بل طاعون عمواس كالقطرات منه في القياس وطاعون الأشراف خاض بعض خاص ببعض الأصناف وطاعون الفتيات لغير الأبكار لم يوات فالله الله في التضرع بارتفاع هذه النازلة وانقطاع هذه النقمة برحمة متواصلة قرأت في كتاب القضاء تجد من سبك سنة 764 هجرية لما غمض طاعون على النفوس وعم وهم بالرد فأودع القلوب الهم وطاف البلاد فما ترك طارفة ولا تليدة وطاف في الربع العامر بإذن الخراب فأذن بالخراب وما تلك الصفة بحميدة وغزى الإقليم المصري منهم شيب النواصي وشغلهم بأنفسهم عن قيام بالطاعات بل وبالمعاصي داخل منه الشام رعب يروع ولا يراعي فبطلت عنده الشهوات وذهبت لدي الدواعي لغير ذلك من تخريب الممالك وتضييق المسالك وتوسيع أبواب المهالك فيا له من حمام شمرت حروبه عن ساقيه وما توقفت ولا تروت وصاحب صوارم شاربت من دم البرايا حتى تروت لقد صرح في هذه المعركة غصب غضبه وما أضمره ولا ور ولقد روى فيه سهمه كبد قوسه الحاري وما ذاك إلا المقدور إلا لا يدفع وأمر سماوي لا تفيد في المعالجة ولا تنفع لقد قطع نيات القلوب وشاهدنا منه العجاب والأرواح تدوب إن طلعت حبة لابن آدم هبطت به إلى الرمس وإن بصك دما قال يا حسرة على ما فرطت بالأمس والله قد رخصت الأنفس فيه رخصت لأنفس فيه حتى بيعت بحبة وقال من ساومها سيقضي صاحبها نحبة فمات من لا عمره مات من لا عمره مات وصرت لا تسمع إلا كان وفات. وإذا أخذ واحدا تدركه بجميع شمله وأخذ على أسره جميع أهله. وإذا نزل بمريض أفصله من يومه ولا يطول بتعلله المرض على قومه. والله المستعان في جميع الأحوال وعليه فيما نخاف ونحذره الاتكال. وقرأت بخط الشيخ نصر الدين الفرات في تاريخه أنه صلى الجمعة سنة 49 و700 في سطح الجامع الحاكمي فشاهد الجنائز مصفوفة ثلاث بصفوف من أول أروقة إلى باب الخزان، لكن الصف الثالث ينقص قليلا. قال وكسر الموت حتى أخالت الطرقات. قال ولقد مشيت ليلة بين القصرين بين المغرب والعشاء من الحريريين إلى سوق الدجاج بقرب الجامع الأكمر، فما رأيت من السروج في الحونة إلا اليسير. قال عدمت البضائع لقلة الجالب وبيعت الرمان الواحدة بنصف دينار، وبلغ طحن الإرداب بالقمح تقديرا فلوري. قال وشرح ذلك يطول، وهذا عنوانه. قلت وإنما عظم الخطب الامتدادي فإنه ابتدى من أول السنة فلم يزل يتكاثر إلى شهر رجب، فعظم في شعبان ثم في رمضان ثم تنقص في شوال وارتفع في ذي القعدة. ولا هنا ينتهي القول في بنا فيما قصدناه من نقل ما اتصل بنا من نبأ الطاعون وقع في الإسلام. والله المسؤول أن يختم لنا بالحسنى وارفعنا إلى المقام الأسنى. قرأت على عبد الله بن عمر بن علي عن أحمد بن قشتغدي سماعا أن النجيب الحيراني الحراني أخبرهم قال أنبأنا أبو الفرج بن الجوزي سماعا قال أنبأنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي قال أنبأنا أبو بكر أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن فضالة قال أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان قال سمعت أبو جعفر التستري يقول حضرنا أبو زرع يعني عبد الله بن عبيد الله بن عبد الكريم الرازي الحافظ، وكان في السوق يعني فتح السين أي سوق روحي إلى الموت، وعنده أبو حاتم محمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من علماء. فذكر حديث التلقين وهو قوله صلى الله عليه وسلم لكنوا موتكم لا إله إلا الله فاستحيوا من أبي زرع رحمه الله وهابوا أن يلقنوا. فقالوا تعالوا نذكر الحديث. فقال محمد بن مسلم حدثنا الضحاك بن مخرج عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح وسكت. وقال أبو حاتم حدثنا بن دار قال حدثنا عاصم عن عبد الحميد عن صالح ولم يجاوز السكت البكون. فقال أبو زرع حدثنا بن دار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مر الحضرمي عن معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة وتوفي رضي الله تعالى عنه. رواه الحكم عن أبو بكر بن شاذان مذكور فيه وفيه ما قاله أبو جعفر السلي ومحمد بن علي وراك أبي زرعة. قال ذكر محمد بن أبي حاتم هذه القصة في ترجمة أبي زرعة مختصرة. فقال سمعت أبي يقول مات أبو زرعة مطعونا مبطونا بعرق الجبين منه في النزع. فقلت لمحمد بن مسلمة ما تحفظ في تلك الموت لا إله إلا الله. فقال يروى عن معاذ فرفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع. فقال روى عبد الحميد بن جعفر وذكره وزاد فصار البيت ضجة بكاء ممن حضر. وقد وقع لي هذا الحديث عاليا من وجه آخر عن أبي عاصم. كتب علينا أبو العباس أحمد بن بكر المقدسي أن يحيى بن محمد بن سعد أخبره منزورة بن محمد بن حاضر قال أخبرنا يحيى بن ثابت بن المنذر قال أخبرنا أبي قال حدثنا أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان والحسين بن علي بن قتادة قال أنبأنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا أبو مسلم كجي قال أنبأنا حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد قال حدثنا صالح بن أبي غريب. فذكر مثله وخرج أبو داود عن مالك بن عبد الواحد عن أبي عاصم فوقع لنا بدلا عاليا. قال رحمه الله عز وجل هذا آخر كتاب بذل المعون في فضل الطعام. قال المؤلف رحمه الله ورضي عنه تغمده برضوانه وأسكنه أعلى جنانه كان فراغ منه في جماد الآخرة سنة 33 و800 سوى ماء الحق بعد ذلك إلى أن ختم في شوال منها ثم الحق فيه يسيرا بعد ذلك. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن ينفع عنا وعنكم البلاء والغلاء والفتن وجميع الأمراض وسوء الأسقام. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم جميعا بهذا الكتاب إجازة صحيحة صريحة بشرط ما تبر عند أهل العلم والأثر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أطلب من الجميع أن يسجل اسمه تحت المنشور في مدرسة الإقراء تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا وجه الكريم وأن يتم علينا وعليكم النعمة برفع هذه الغمة ولا يسلط علينا بذنوبنا ما لا يرضاه ولا نرضى به. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا اعلى معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.